بعده قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النسخ الصحيح لذاته وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير متعدد ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم بعد. هنا بدأ رحمة الله عليه في بيان الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ إذا قيل هذا حديث صحيح إيش معناه؟ معنى أنه رواه ثقة وعدل وتام الضبط وإسناده متصل وليس الحديث شاذ ولا معلوم. يعني بمعنى أن يكون أولا راوي الحديث ثقة، والثقة هو أن يكون عدل، والعدل يعني يكون إيش معناه؟ أن يكون مسلم وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا غير فاسق ولا مفهوم الموقع. خمس شروط هذا العدل: مسلم وبالغ وعاقل وغير فاسق ولا مفهوم الموقع، وأن يكون ضابط يعني حافظ للحديث، حافظ إما حافظ الحديث في صدره أو عنده كتاب يكتب فيه إيش؟ فيه الأحاديث وضبطها. وأن يكون متصل يعني سمع هذا الحديث عن شيخه الذي حدثه، وشيخه الذي حدثه سمع إيش من فوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يكون غير معلول ولا شاذ، وشوف يأتي معنى المعلول والشاذ. فهذا هو الصحيح لذاته، ما اجتمع فيه خمسة شروط: عدالة الرواة الشرط الأول، الضبط التام الشرط الثاني، اتصال الإسناد الشرط الثالث، عدم الشذوذ الشرط الرابع، وعدم العلة الشرط الخامس. نعم. رحمه الله. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. نعم. الصحيح يقسمون إما صحيح لذاته والذي في هذه الشروط الخمسة، أو صحيح لغيره. ما لغيره؟ الصحيح لغيره اجتمعت فيه أربع شروط فقط: عدالة الرواة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. فقد إيش؟ فقد الضبط، خف ضبطه، هذا هو الصحيح لغيره، خف ضبطه. ثم جاء حديث آخر مثله وفي راوي أيضا إما خف ضبطه وإما ثقة، لا عفوا، وإما تام الضبط، عفوا، وإما تام الضبط، فهذا يتقوى فيكون الصحيح لغيره، يعني جاءته الصحة من غيره ليس منه هو. هل ما نقول العلماء صحيح لغيره؟ نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. نعم. أما إذا كان ليس هناك طريق يقوي فهذا يسمى حسن لذاته. إذن الحسن لذاته هو الذي اجتمعت فيه شروط الصحة إلا شرط واحد: الضبط فقط. رواته عدول وإسناده متصل وليس معلولا ولا شاذا، لكن أحد الرواة خف ضبطه، فيه خف في الضبط، فنزل حديثه من الصحة إلى الحسن. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته لكن لغيره. يعني هذا الحسن لغيره، الحسن لغيره يعني هو الحديث الضعيف، هو الحديث الضعيف. إذا قيل هذا حسن لغيره يعني حديث ضعيف، لكن الضعف بسيط، الضعف بسيط، ضعف يسير بسيط. الضعف البسيط يتقوى مع الضعاف التي مثله أو مع الحديث التي أقوى منه فيسمى حسن لغيره. نعم. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نعم، لأنه أعلى مراتب المقبول هو الصحيح لذاته، هذا نقول أعلى مراتب المقبول. نعم. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نعم، هذا هو العدل عند ابن حجر، قال هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ما يفعل المعاصي ويجتنب خوارم المروءات. نعم. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم. يقول الضبط إما ضبط صدر، يعني حافظ صدره يسمع الحديث ويحفظه، يقول هو أن يثبت ما سمعه، يعني يثبته في قلبه. وكان أما أول الغالبية قال حفظ، يحفظه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني متى شاء قال الحديث كما هو لا نقص فيه ولا زاد. والثاني ضبط كتاب، عنده نفس الكتب هذه يكتب فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أحاديث، فمتى ما حدث فتح كتاب وحدث الناس. نعم. قال رحمه الله: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني الضبط، الضبط. قال وتام الضبط، فالضبط ثلاث أنواع الضبط: تام الضبط وخف ضبطه وخفيف الضبط، ثلاثة. تام الضبط هذا راوي الصحيح، تام الضبط. خف ضبطه هذا راوي الحسن. خفيف الضبط هذا راوي الضعيف، خفيف على وزن ضعيف. قال وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، يعني أعلى مراتب الضبط، يعني أعلى مراتب الضبط. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. نعم. إذا قيل هذا إسناد متصل، إيش يعني؟ يعني يكون كل راوي سمع من شيخه، أنا سمع من شيخ وشيخ سمع من شيخ وهكذا، كل راوي سمع إيش من شيخ. لكن لو قلت قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنا ما سمعت السعدي، لكن شيوخنا طلاب السعدي، الشيخ ابن عقيل رحمه الله عليه وغيرهم درسوا عندي، لكن لو قلت حدثنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله قال قال الشيخ السعدي، هذا كل شيء متصل، لأن الشيخ رحمه الله نعم حضرنا عنده الله يغفر له تجاوز عنه وهو من طلاب السعدي، لكن إذا قلت قال السعدي أنا ما سمعت السعدي، يكون إيش منقطع. هذا ما يقول المصنف رحمه الله، أن يكون سمع إيش من شيخي وشيخ سمع من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، يعني قطع، قطع في الإسناد، بحيث يكون كل من رجاله، لو أنه قال من رواته لكان أحسن، لو أنه قال بحيث يكون كل من رواته، فهناك رواة نساء من التابعيات كحفصة بن سيرين واسم غيرها، وكذلك من أتباع التابعين في نساء أيضا، فلو أنه قال من رواته لكان أفضل، حتى يشمل إيش النساء ويشمل الرجال. قال بحيث يكون كل من رجال سمع ذلك المروي من شيخه، لكنه قال بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، هذا الأفضل. نعم. قال رحمه الله: والسند تقدم تعريفه. نعم. يقول مر معنا معنى الإسناد، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة. نعم. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. نعم. بهذه الشروط، هذا معنى من غير علة، وشوفيات إن شاء الله بحث خاص للمعلل. قال ما فيه علة خفية قادحة، شرط أن تكون خفية وأن تكون قادحة، بهذين الشرطين، لا تكون ظاهرة ولا تكون غير قادحة، لأن إن كانت علة غير قادحة هذا ما تضر في في الحديث، لكن نسمع الرسول يقول هذا حديث معلول. ومن أهم يعني المباحث علم الحديث هو علم العلل، معرفة علل الأحاديث. هذا علم مهم جدا اشتغل به كبار الأئمة الحفاظ رحمه الله، وأول من كان يتكلم في العلة هو الإمام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. نعم، ده قد تكون انقطاع غير ظاهر اللي، لكن ليس متصل السند. لا، شو كان اسم العلة في الإسناد أو كانت في المتن؟ قد تكون علة في الإسناد، يكون مثلا هذا الإسناد ليس إسناد هذا الحديث، مثلا الحديث هو عن أبي الزناد عن أبو هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغت فينا أحدكم. رواه مالك، رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب فينا أحدكم يقول سبعة. لو جاء هذا الحديث مثلا مالك عن نافع عن أبي هريرة إذا ولغت فينا أحدكم، هذا الإسناد خطأ، ليس هذا الإسناد. الحديث على الذي رواه عن أبي هريرة على عرج اسمه أبو الزناد على عرج ليس نافع عن في خطأ، هذا يسمى علة. أو يكون إيش في المتن فيه قلب مثلا، فيه مثلا لفظة، لا العلة كثيرة، شيء العلل كثيرة. قد تكون في الإسناد مثلا عندك الآن زيادة راوي في الإسناد المزيد في متصل الأسانيد، ترى من العلل. أيضا مثلا المرسل الخفي، المرسل الخفي أيضا هذا من العلل. فقد تكون علة في السند لكنها خفية غير واضحة، وقد تكون إيش في المتن. لكن بعض العلماء أئمة الحديث قد يطبقون العلة أحيانا على الشيء الظاهر، على القطع الظاهر، على مثلا الراوي الضعيف، هذا موجود في كتب العلة لكن على قلة. فقالوا يعني إما مراد ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال هو أول من قيد بالخفاء، أراد أن غالب العلل مبنية على الخفاء لا كلها، أو أراد ابن الصلاح أن الخفاء هذا في الاصطلاح. لكن من غير الاصطلاح كل حديث فيه ضعف يسمى معلول، لأن الصحيح ما ضده العلة المريض. فقال كل يعني فقال يعني بعض العلماء أن ما ذكره بعض أصحاب الحديث في كتب العلل كعلل ربيع حاتم والدرقطني وغيرهما من الحديث التي العلة فيها ظاهرة، قالوا أراد ليس القوية ليس الاصطلاحية. نعم. قال رحمه الله: والشرد لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. نعم، التفسير الآخر هو التفسير الصحيح الدقيق، هذا ليس دقيقا ما يخالف فيه الراوي. قد يكون هذا الراوي ضعيف، قد يكون هذا الراوي كذاب، من هو أرجح منه؟ إذا كان ضعيف خالف من هو أرجح منه ما يسمى شاذ، يسمى منكرا. لو كان كذاب خالف من هو أرجح منه أصلا ما يلتفت له، ما يقال شاذ، ما يلتفت له، فهذا يعني فيه نقص. لكن التعريف الآخر الذي ذكر الحجر هو الأدق، قال الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا. المقبول ليس الثقة والصدق فقط، ما يشمل غيره. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، قوله خبر الآحاد كالجنس وباقي قلوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، يعني من الضعفاء. نعم، كالمجهول مثلا، كالفاسق. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني الصحيح لغيره. نعم. مراتب الصحيح وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون روايته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. هنا يتكلم رحمه الله أن حديث الصحيح أنواع يتفاوت، حديث مثلا رواه البخاري ومسلم اتفقوا عليه، وحديث آخر صحيح لكن إيش مثلا انفرد به مسلم، وحديث آخر أيضا صحيح لكن إيش رواه ابن حبان في صحيح، هذا إيش لا شك أن ما رواه البخاري ومسلم أعلى رتبة، أليس كذلك؟ ما رواه مسلم دونهما، ما رواه ابن حبان أيضا دون، فصحيح إيش يتفاوت. من أين جاء هذا التفاوت؟ بتفاوت الرواة في الضبط والحفظ، يقال إيش بتفاوت الرواة في الضبط والحفظ. لكن إذا قيل هذا أصح الأسانيد، مثلا يأتي حديث قيل مثلا هذا أصح إسناد لعبد الله بن عمر، أصح إسناد عن أبي هريرة، إيش المراد بصح الأسانيد؟ إيش الغاية من معرفته؟ الغاية من معرفته لو وجد حديث آخر يخالفه هذا يقدم، ليش؟ لنقول هؤلاء هو أصح إسناد فيه، المعنى أنهم صبروا مثلا الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبي مثلا السالم اسمه الزهري عفوا عن سالم عن عبد الله بن عمر، يقول بحثنا بحثنا ووجدنا أن هذا الإسناد ما فيه أخطاء، الزهري ما أخطأ على سالم في حيث واحد، وسالم ما أخطأ على أبيه في حيث واحد، فقالوا تبين أن هذا هو أصح إسناد إلى بن عمر. لو أن راوي روى حديث عن عبد الله بن عمر خالف هذا الإسناد يقدم هذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. نعم، هذاك الأول أصح إسناد إلى بن عمر، والثاني أصح إسناد إلى علي. يقول الحاكم رحمه الله له كلام في مسألة أصح الأسانيد، يقول ما يقال هذا أصح الأسانيد الأناثنة مطلقا، لا، إنما يقال أصح الأسانيد إلى ابن عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى عثمان، أصح الأسانيد إلى أنس، يقيد. أما إطلاق أصح الأسانيد يقول لا، هذا ما يطلق، اختلاف الأئمة في أصح الأسانيد. نعم. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بريدة بن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. يعني يقول كل هذا شيء مقصها، لكن الزهري عن سالم عن أبي محمد بن سيرين عن عبيده عن علي، وهذا من صح، يعني من اقوى الاحاديث رتبه، لذلك رواه البخاري ومسلم، لكن دونها مثلا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره، هذه البخاري ما رواها، رواها مسلم فقط. نعم. فان الجميع شملهم اسم العداله والضبط، إلا أن الرتبة الأولى أو الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواتهم على التي تليها، وفيه التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، يقول هناك أيضا ما هو دون هذه ما يسمى حسن، وذكر حديث محمد بن إسحاق. محمد إسحاق فيه خلاف معروف، كان ذهب رحمه الله يقول هو حسن الحديث. كذلك رواية عمرو بن شعيب قيل أنها حسنة. نعم. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال رحمه الله: المبحث في أصح الأسانيد. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يقول أفضل أنك ما تقول أصح الأسانيد إلا في التقييد، تقول أصح إسناد إلى ابن عمر، لكن ما تقول أصح الأسانيد ناقص مالك عن نافع عن ابن عمر، لا ما تقول هذا خطأ. يقول لا بد إيش أن يقيد. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. شو يعني إذا صار خلاف في حديث ابن عمر، هل هذا أم هذا؟ يقدم اسم من هو أصح إسناد. هذا ما نقوله. قال أرجحيته على ما لم يطلقه، لكن الآخر ما قالوا عنه أصح الأسانيد، كيف أقدم هذا وأترك هذا؟ لا، أقدم هذا بغير عنه إيش أصح الأسانيد. المفاضلة بين الصحيحين ومراتب أحاديثهما. وانتحقوا بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم فيما أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. نعم، هنا يتكلم عن صحيح البخاري وصحيح مسلم. من المعلوم أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عليه هو أول من ألف كتاب صحيح في الحديث. جمع هذا الكتاب وعرض على كبار الأئمة في زمانه كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، فقالوا كل ما فيه صحيح يا محمد إلا أربعة أحاديث ليس صحيحة، لكن البخاري قال لا هي صحيحة. يقول حافظ العقيدي رحمه الله عليه كما في تاريخ بغداد الخطيب، يقول والقول كما قال البخاري هي صحيحة. فصحيح البخاري عرض على كبار الأئمة وأجازوه بأنه فعلا صحيح. ثم جاء بعد مسلم رسم كتابا مثل كتاب البخاري، أيضا روى فيه أحاديث رآها صحيحة، ثم عرض كتاب على أبي زرع الرازي رحمه الله عليه كبار الأئمة الحديث في زمانه، فأقره إلا في 20 حديث فرماها المسلم، هذه 20 رماها ولم يدرجها في صحيح. لذلك تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا سيما أولا أن البخاري ومسلم من أمة الحديث يعني المشهود لهم وأنهم أهل إتقان وضبط. ثانيا أنهما عرضا هذين الكتابين على كبار الأمة في زمانه فعد، لكن قالوا أيهما أفضل صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ قال لا، على صحيح البخاري، لأن البخاري هو شيخ مسلم. الأمر الثاني هو أعلم من مسلم في العلل وفي الرجال، فالمسلم رحمه الله أخذ العلل وأخذ الرجال منه، لكن قال أحدهم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لذلك عد في الطبقة العليا صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وإن كان هناك أحاديث عند مسلم هي أقوى من أحاديث عند البخاري، لكن من حيث الكل لا، البخاري مقدم. نعم. قال رحمه الله: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. نعم، إذن جمهور أصحاب الحديث قال البخاري يقدم على مسلم، ولم يوجد أحدهم التصريح بنقيضه، يعني لم يوجد أحد منهم قال لا مسلم يقدم على البخاري، يقول هذا ما وجد عندهم. كما قلنا لأن البخاري أعلم بالحديث وعلله من مسلم، ومسلم هو تلميذ البخاري، وأسانيد البخاري أقوى وأشد اتصالا من أسانيد الإمام مسلم، لأن شرط البخاري أقوى من إيش من شرط مسلم. نعم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. نعم، هو ما قال أنه أصح من البخاري، يقول ما في كتاب تحت السماء أصح من صحيح مسلم، وما قال أنه يعني أصح من البخاري، لكن يقول معنى أنه كتاب صحيح، فما راد إيش تقديمه على البخاري. نعم. لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز لتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق ووجود الوضع والترتيب. نعم، يقول هناك بعض المغاربة قيل هو ابن حزم طاري، ابن حزم يقول أن مسلم أفضل من البخاري، هذا قول ابن حزم وهو مخالف يقول إيش يقول الجمهور. دخل وقت الأذان خمسة أودل. نعم، فابن حزم رحمه الله قدم المسلم على البخاري، لكن هذا مخالف لقول الجمهور. قلنا لأن إخوة شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، البخاري اشترط في الراوي المعاصرة لشيخه والسمع منه، بخلاف مسلم الذي اكتفى في المعاصرة فقط. نعم. قال رحمه الله: ولم يفسر أحد منهم لأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، والصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد. نعم، شرط البخاري أقوى. البخاري قال لا بد يكون راوي عاصر الشيخ وسمع منه ولو حديث واحد. مسلم قال لا، تكفي المعاصرة مع إمكانه للنقل، مع إمكانه، لذلك عد شرط البخاري أقوى. قال لا بد أن يكون عاصره وأن ثبت أنه سمع منه، لا شك أن هذا أقوى ممن يقول الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان النقل. نعم. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطرق المعاصرة. نعم، قال مسلم لا، المعاصرة كافية لكن مع إمكان اللقي. نعم. وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلاً، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير مدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال الله.